بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف إخراج اليهود من المدينة. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهله أخلاطا وأهلها أخلاطا منهم أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله. فلما قتلوا فزعت اليهود والمشركين والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. هذا باب ذكره المؤلف رحمه الله بعد سهم ذوي القربى وسهم الصفي، سبقا فيه مباحث ذكر المحدث رحمه الله، أشار إلى المباحث في هذا، مباحث الغنيمة والفي، وأن مذهب الجمهور الفرق بين الغنيمة والفي، وأن الغنيمة تخمس والفي لا يخمس. وكذلك سهم ذوي القربى، هل هو باقٍ أو ليس بباقٍ؟ الجمهور على أنه باقٍ. وكذلك الصفي، هل هو باقٍ أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأثاث يقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول له باقٍ يكون للأئمة. وكذلك النفل الذي ينفله اليوم من الغنيمة، هل يكون من الخمس أو من سائر أو من الغنيمة؟ وكذلك السلب، قيل إنه من الخمس والخمس، وقيل من رأس الغنيمة قبل التخميس، وقيل هو من أربعة الأخماس. كذلك مصرف الفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو للأئمة أو لغيرهم؟ كل هذه المباحث تحتاج إلى تحرير وجمع الأدلة. انظر وأنت سألت الشيخ وليد عن الراجح في هذا، هذا الراجح يحتاج إلى تحرير ومراجعة أقوال أهل العلم والأدلة، لو تيسر لك تجمع البحث في هذا. وهذا الباب في كيفية إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، إخراج اليهود من المدينة، ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان أحد الثلاثة. قوله عن أبيه ظاهر أن عبد الله عن أبيه أنه عبد الله هو والد عبد الرحمن، أحد الثلاثة الذي تيب عليهم، وليس كذلك، بل الذي تيب له هو كعب بن مالك كما يظهر من كلام المنذري. قل على مقصده بأبيه جده وهو كعب المالك، والجد سمى أب، وعلى هذا يكون الحديث متصل. أما إذا أريد بعبد الله قوله عن أبيه أبو عبد الله فيكون الحديث مرسل. والحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حديث كعب المالك أتم من هذا وتقدم في الجهاد. وفي هذا أن في هذا الحديث أن كعب بن الأشرف وكان من اليهود وكان من العرب، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبى أن ينتهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكعب الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له بعض الصحابة وقتلوه وقصة معروفة في البخاري، وأنه انتدب إليه بعض الصحابة الذين كانوا بينهم علاقة قبل الإسلام، فجاءوا فقتلوه تحريروا فقتلوه لأنه اشتد على المسلمين. وفي هذا الحديث أنهم قتلوا فزعت اليهود، وكذلك غيره من الذين كانوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقصته قتله معروفة، هو أنه جاءوا وكان تزوج زواجه وكان وقالوا له إن نريد أن تعيننا، إن هذا الرجل طلبوا منا أن نتكلموا، إنه يعنانا يعني أتعبنا. قال والله نتمنون في المستقبل. قالوا إن نريد أن يعني نبقى حتى ننظر آخر الأمر. وقالوا نريد أن تعطينا كذا وكذا مساعدة. قال ما ترهنون؟ قال ترهنوني أبناءكم ونساءكم؟ قالوا لا يمكن هذا. يقال لهم هم نساءهم وأبناءهم في كذا في أوساق من تم، حتى اتفقوا على أن يرهنوا السلاح. ثم جاءوا مرة أخرى وأخرجوه في ليلة بعد العشاء. قالت له زوجته: إني أسمع صوت الدم فلا تخرج. قال: لا، إن فلان وفلان إن الكريم لو طلع لو دعي إلى طالة في ليل لأجاب. استفتح فأخرجوه قالوا: إن نشم منك رائحة. قال: نعم، عندي أعطر امرأة في العرب. قال: أسألني نشم فأشم رأسه أشمه. ثم قال: أسألني نشمه مرة أخرى. قال: نعم. فلما أخذه قال لأصحابه: دونكم فاقتلوه. فقتلوه قضاء بالسيف. وفي هذا الحديث أن النبي صلى قدم المدينة وأهل أخلاق، منهم مسلمون ومنهم مشركون ومنهم اليهود. وجاء في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته، كان على حمار الله، مر على جماعة في الأخلاق اليهود ومشركون ومسلمون، فقال عبد الله بن أبي: لا تغبروا علينا. لما مر عجاجة قال بعض الصحابة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، فقال عبد الله: يا أيها المرء، إن كان ما تقول حقا أو ما أحسن ما تقول إلا اجلس في بيتك، ومن أتاك فاقصص عليه. قال وصلى بلى برسلة بين السنة وصلى فإن نحب ذلك. ثم حصل سب بين المسلمين وبين غيرهم حتى خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المدينة في أخلاق. وفي هذه القصة أنه لما قتل فزع اليهود والمشركون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بينهم وبينه، والحديث صحيح. وهذا من أسباب إخراج اليهود من المدينة، لأنه أول قتل كان بالأسوف، هذا فيه إضعاف لهم وتوهين لكيدهم، ثم بعد ذلك مقدمة على مقدمة لإخراجهم. والمؤلف قال سبق بيان كيفية قتل في كتاب الجهاد. نعم معروف سبقت القصة هذه. نعم كتب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بينه وبينهم ينتهون إلى ما فيه، كتب النبي بينهم عامة صحيفة. وكعب بن مالك هذا هو أحد الثلاثة التي تيب عليهم، وقال سالم وقع مثل هذا في الأساليب في غير موضع، يقول في عن أبيه وهو يريد به الجد. نعم حدثنا مصرف بن عمرو الأيمي أخبرنا يونس بن أبي بكير قال قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أصاب نعم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال يا معشر يهودا أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. قال مصرف الآية إلى قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. نعم هذا الحديث في سنة محمد إسحاق هو ثقة لكنه مدلس وقد عن فالسند في ضعف لكن قد يكون له شواهد إشكال عليه عنه. قال أحسن الله عمله سناده ضعيف بجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت بجهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو في سيرة ابن هشام لكنه قال عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة واقتصر على هذه الآية التي نزلت في بني قينقاع، وأخرجه الطبري في تفسيره عن أبي كريب محمد بن العلاء من طريق سلمة بن الفضل والبيهقي للسنن. واقتصر إيش؟ واقتصر أحسن الله عمله. أخرجه من؟ الطبري في تفسيره. واقتصر. قال واقتصر على أن هذه الآية نزلت في بني قينقاع. محمد بن محمد إيش؟ مولى زيد بن ثابت. نعم. وهو في سيرة ابن هشام لكنه قال عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة. واقتصر على أن هذه الآية نزلت في بني قينقاع، وأخرجه الطبري في تفسيره عن أبي كريب محمد بن العلاء من طريق سلمة بن الفضل والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثلاثتهم عن يونس بن بكير بهذا الإسناد، وقالوا جميعا عن سعيد بن جبير أو عكرمة، لكن لفظ سلمة كلفظ ابن هشام في السيرة النبوية، وأخرجه ابن إسحاق كما في السيرة ابن هشام، ومن طريقه أخرجه الطبري والبيهقي في دلائل النبوة عن عاصم ابن عمر عن قتادة مرسلا. عارف الحل في أيضا كذا العالعات محمد إسحاق معروف مدلس كلهم عن أحسن الله إليك كلهم عن الطبري و إيه معلن وجهالة محمد بن محمد وزيد فيقول يعني في ضعف وتكون نزول الآية يعني واحتمال تكون نزول فيهم وفي بني قينقاع قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فئة تقاتل قد كان لك وآية في فئتين سقطا فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون بالبدر وأخرى كافرة. وقوله كانوا يعني أغمارا يعني كانوا جهال لا يعرفون ممارسة الحروب ولم يجربوا الأمور، لا يعرفون القتال. قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون، يعني في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، فقد وقع هذا، تحشرون إلى النار، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبئس المهاد، بئس المهاد الفراش، الفراش والمهاد. قد كانت آية في فئتين العبرة، فئتين على فرقتين، فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون والأخرى كافرة. وكان الصحابة في بدر 313 رجلا، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وهم كفار قريش. صرح بالسماع. إذا في كل العلة جهالة محمد بن محمد مولى زيد، صح، صرح بالسماع. نعم. حدثنا مصرف بن عمرو أخبرنا يونس قال ابن إسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم. إيش وثب؟ فوثب محيصة على شبيبة رجل. فوثب محيصة هو وحويصة، يعني كذا؟ لا أحسن عليك. فوثب محيصة هو وحويصة، حويصة بضم حويصة ففتح، ثم ياء مشددة مكسورة حويصة حويصة. نعم. فوثب على شبيبة أو خفض أو حويصة، فالحويصة وحويصة. نعم. فوثب على شبيبة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم فقتله وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. هذا الحديث كذلك ضعيف لجهالة مولى سيد بن ثابت كما سبق. على كل حال، وهذا إذا صحت القصة يكون هذا من أسباب يعني إخراجهم. قل من تجار يهود جمع تاجر، في نسخة الخطاب من فجار اليهود، يقول كان يلابسهم يعني يخالفهم. قتل محيصة شبيبة، وكان محيصة ذاك المسلم كان كافرا وكان أسن وأكبر منه سنا، فيضربه يعني يضرب محيصة ويقول يقول شرح الظاهر القائل هو حويصة لكونه غير مسلم. إشكال عندك نفس الطاعة. حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابنة محيصة. نعم. ومولى زيد بن ثابت وهو محمد بن أبي محمد. لجهالة مولى ابنة محيصة. ايه. ومولى زيد بن ثابت وهو محمد بن أبي محمد. يعني جهال وجهة ثناء. هو حسب إيش شواهد سيرة ابن هشام، لكنه قال حدثني هذا الحديث مولى لبني حارثة بدل مولى زيد بن أبي ثابت. قلنا حارثة هو جد بني النجار قبيل زيد بن ثابت، وأخرجه الطبري في تاريخه من طريق سلمة بن الفضل، والطبراني في الكبير، والبيهقي في دلائل النبوة من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه محمد بن إسحاق في سيرته في القسم المطبوع. قال حدثني ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. وثور هو ابن زيد الديلي أحسن الله عمله، يعني يكون حسن لهذا الطريق. أحسن الله طريق اسمه ثور عن عكرمة. من أخرجه؟ قال وأخرجه محمد بن إسحاق نفسه. نعم، في سيرته في القسم المطبوع. قال حدثني ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. ثور عن عكرمة عن ابن عباس. طيب ها؟ نعم، إيه هذا في القصة، القصة غير، يمكن هذه قصة أخرى، قصة عبد الله الثاني الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه، قصة عبد الله بن سهل، هذه ما فيها ذكر عبد الله بن سهل. ها؟ إيه في هذه في القسامة، نعم. هذا اللي يظهر، يظهر هنا كان هنا اليهود هم الذين قتلوا، هنا وحيصة القاتل وحويصة، فليظهر لنا قصة أخرى وهذه ثابتة صحيح. نعم صلى الله عملك. الحديث الأول ذكر ابن كثير عن بطريق آخر صلى الله إليك، طريق الحديث الذي قبله قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار، هذا حديث اليهود أين قاع. نعم نعم، قول الله سبحانه وتعالى قل إنك ستغلب. نعم قال أحسن الله عملك، فقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم ابن عمرو ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا يغرنك، نفس الحديث أحسن الله إليه ولكن بهذه الطريقة. حسن يقول نعم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله سلم، يعني كل من الحديث له طريق أخرى. طريق محمد بن إسحاق يعني يرى المحقق أنه إيش أنه يكون حسن، وهذا في نظر قد يقال أنه حسن وقد يقال أنه أن السند لا لا بأس يبقى على ضعفه، حل نظر الحكام. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا، فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهودا أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. نعم هذا الحديث قال سأصل في الصحيحين قال مسلم والنسائي في تحذير النبي اليهود وإبلاغهم قولوا أسلموا أمرنا الإسلام تسلموا يعني من الذل في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، اليهود قالوا به يعرفون أنه صادق وأنه بلغ، ولكنهم يقولون قد بلغت يخشون يصيبهم شيء أو بهم عذاب في الحال، لأنهم يعلمون أنه رسول الله حق، ولذلك قال قد بلغت يا أبا القاسم يعني يكفي، كانوا يقولون صرف قد بلغت. قال ذاك أريد يعني أريد التبليغ، أنا أريد التبليغ. اللهم صل. قال حافظ معنا يعني إن اعترفتم أني بلغت سقط عن الحرج، وهذا الحديث من رواية أبي هريرة فضل أبو هريرة أسلم متأخر في سنة 9 من الهجرة، ولهذا قال حافظ الظاهر من اليهود المذكورين بقايا تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفرغ من أمرهم، لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة، لأنه إنما جاء هريرة بعد فتح خيبر، ومجيء جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وإذا قال ما لي بأيهما أفرح، مجيء جعفر وفتح خيبر. ولذلك طلب أبو هريرة أن يعطى شيء يقصى، وحصل بينه وبين بعض الصحابة كلام، قال أعطه يا رسول الله، وقال لا تعطه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لشيء من الخيبر إلا لأهل السفينة الذي جاءوا من الحبشة. ولهذا قال الحافظ: ظهر من اليهود المذكورين بقايا تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة النظيم والفرق منهم، لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة، لأنه إنما جاء قال في خيبر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر على أن يعملوا في الأرض، أقرهم، قالوا يا محمد اترك الأرض بأيدينا، فسقاهم عليها على الأرض، ولهم أبقاهم يعملون، ولهم نصف ما يخرج منها والذي نصف ما يخرج منها. ثم جاءهم عمر رضي الله عنه، قال الحافظ: ولا يصح أن قال إنهم بنو النظير لتقدم ذلك على مجيء أبي هريرة. وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان معه صلى الله عليه وسلم. على كل حال الصحيح ثابت في الصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب في خبر النظير. سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذلك كانوا كله ما نزعوا، قالوا بلغت أبو القاسم. قال يعني رأيهم القله ما عندهم يعني ما عندهم قوة بيقابلون. نعم.